بخصوص معرض الكتاب. الآن نبدأ في عرض هذه الكتب. نبدأ بسم الله. هذا كتاب رسالة علمية بحثية عالية، سماها صاحبها استناد الأحكام الشرعية على الكشوفات العلمية، مشروعيته وضوابطه. أنت تعرف لا يخفى عليك أن الكثير من الأحكام الشرعية أو بعض أحكام الشرعية تنبني على بعض الواقع. طيب إذا تغير الواقع هل يمكن أن يتغير الحكم الشرعي معنا أو لا؟ طيب هذه المكتشفات العلمية الجديدة هل لها أثر في حسم الخلاف ممكن أو لا؟ يعني مثلا الخلاف المشهور بين أهل العلم، هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ هذا خلاف مشهور على قول أهل العلم، مشهور معروف. طيب إذا كان الطب الحديث الآن يجمعون على أن الحامل لا يمكن تحيض، كذا يجمعون ويقطع بهذا جماعة كثير ممن كتبوا من الأطباء وغيرهم، طيب هل هذا يحسم الخلاف؟ فنقول الطب يقول لك لا يمكن تحيض، هذا هو أثر الكشوفات العلمية على الأحكام الشرعية. المؤلف وفقه الله، طبعا ما قرأنا المؤلف، طبعا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد صالح فرج، وهو من الباحثين اليمنيين المتميزين جدا وفقه الله. طبعا هذا الكتاب قدم له اثنين من أهل العلم الفضلاء، الأول هو العلامة القاضي محمد بن إسماعيل العمراني اليمني المشهور المعروف، والثاني الشيخ الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي الدكتور الفقه المعروف وفقه الله. طيب الباحث ايش فعل؟ الباحث في هذا الباب أو في هذا الكتاب ذكر لك الأحكام الشرعية، أن هناك ما ينبني على بعض هذه الأشياء المكتشفات وبعضها لا يستغني عنها تماما. طيب ثم جاء وبدأ يذكر لك نوعان، يقول متى يؤثر المكتشف العلمي على الحكم ومتى لا يؤثر، ثم ذكر ضوابط لذلك، ثم ذكر أمثلة. طبعا هو الأمثلة ذكر آخر شيء. طبعا لا شك أن مثل هذا الكتاب كنا نحتاج إليه، لأن الكتب التي تكلمت عن أثر التقنية وأثر الاكتشافات ونحوها في الأحكام تراها ليست بقليلة، كثيرة، وكثير من الباحثين المعاصرين تعرض لهذا. كنا نحتاج إلى من يؤصل هذا الباب بذكر الضوابط له وبذكر مجال تدخل هذه الكشوفات من غيرها، فائدة ونفع مثل هذه من غيرها، وهذا الكتاب إن شاء الله يفي بشيء من ذلك بإذن الله. طبعا هذا الكتاب من إصدارات دار البشائر الإسلامية ببيروت المعروفة المتميزة بإصداراتها المتميزة إخراجا ونوعا. صحيح.